نعم الشوق إلى لقاء الله معروف، الشوق إلى لقاء الله يعني من محبة الوصول إلى الله عز وجل. نعم نعم. لا لا، ليس المعنى أن يحب الموت، المعنى أن يحب لقاء الله. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس بذاك، ولكن المؤمن إذا احتضر بشر بالجنة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وأما الكافر فبالعكس.